قد يظن الإنسان أنه فريد في أفكاره وفي تصرفاته وفي سلوكياته وفي اهتماماته أو حتى في كلامه وشخصيته، ولكنه قد يصادف من يشابهه في أشياء كثيرة من هذه الصفات التي ظن أنها خاصة به وينفرد بها. وقد لا يكون هناك صلة بين هذين الشخصين أو هؤلاء الأشخاص، وقد يكون هناك مناسبات تحدث فيجد مثل هذه الأشياء المتشابهة التي لم يكن يتوقع. فالإنسان إذن حين يتصرف يجد نفسه مع الجماعة، وحين فيشترك معهم في هذه الصفات التي تتوادد، وكذلك قد يحدث نوع من أنواع الاهتمامات عن بعد بأشياء مشتركة نظرا لتواجد مثل هذه الأشياء متاحة، ليست نادرة وإنما هي متواجدة، وإنما الاختيارات هي التي تحدد مثل هذه الصفات المتشابهة. هناك من يختار، لا إذا قلنا مثلا والله الأشياء المتشابهة من 1 إلى 10، هناك من يختار 3 و7، وهناك من يختار 4 و8، وهناك من يختار 5 و6، وهكذا. فحين نجد والله هذه الاهتمامات أو هذه المواصفات ونقسمها على عدد كبير 1,000,000، لابد أن يحدث من التشابه بلا شك. وهذه هكذا الحياة بتحدث.